واضح؟ النفس البشرية تتحمل ولا ما تتحمل؟ ما تتحمل هذا الصياح ولا تتحمل هذا الألم. طبعا الآن موجود المخدر ولا هذا المسكن، لكن أنا أقول في الأصل يعني في القديم ما كان موجود لا مخدر ولا مسكن. فلو عرض علي وأنا طبيب إنسان بهذه الحالة، أحتاج أني أنظف جرحه ولو صح، من أجل ماذا؟ من أجل مصلحتي. تمام؟ إذا كان أنا يعني قصدي من سحب الجهاز إنقاذ نفس أكبر، فينبغي أن تكون النظرة متكافئة. يعني أبغى أسأل سؤال لطيف لأخي الكريم، يعني أيهم أفضل، النفس الشابة التي هي في زهرة الشباب مقدمة على الهلاك لولا الله ثم هذا الجهاز ما تنقذ، ولا نفس وش هي على الموت، أيهم أصعب تركه؟ يعني أنا لما أجي أسحبها من إنسان كبير في آخر عمري أهون، ولا حينما يعني أمنعها من شاب ترى في عفوان شبابي وزهرة شبابي والأمل بعد الله عز وجل فيه يعني كبير أن يحيا، أيهم أصعب؟ لا شك أن النفس التي يرجع. فأنا أقول ينبغي أن تكون النظرة للطرفين، وهذا يسمون العلماء شمولية الشرع، يعني عند الحكم ما ينظر إلى جانب. يعني ممكن الآن في جانب التعزيرات والحدود، يعني لما يجي إنسان ويرى شخص تقطع يده سارق يقول الله المستعان هذا مسكين يقطعون يده، لكن لو نظر إلى أنه لما سرق المال لو جاءه سرق إنسان من إنسان 100,000 خفية دون علمه ففقد عقله وشقاؤه سنوات كله يذهب، هذه الآلام النفسية لو وازنها في مقابل الألم النفسي في قطع اليد ما يعدها شيء. فإذا الشريعة تنظر نظرة ماذا؟ الشمول. وهذه قضية ينبغي وضعها في البال، لأن أحكام بعدين يقف الإنسان في مواقف محرجة قد لا يستطيع يعني خروج منها بنتيجة، وإلا كما يقولون قصى ليد الزجر ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمي. لكن الطبيب يعني هدف الرحمة وهدف يعني رسالة إنقاذ ورسالة يعني حياة أرواح، فلذلك ينظر إلى أعظم المصالح، والذي يظهر الله أعلم جواز الله تعالى حق القصاطر أيوة قصاطر. طيب بالنسبة لقضية القصاطر هذه أحب تعطيني صورة أوضح، والدكتور أعطيني صورة أوضح عنها حتى يعني نتصورها أكثر. بالنسبة للقصاطر، قصرة البول تكون لا غير ملامسة للجسم، يعني تكون من مصب البول إلى كيس فهي غير ملامسة للجسم، من يوم ما تخرج من العضو لا غير ملامسة للجسم لأنها خلال أنبوبة خارجية. قصرة، أظن الشباب تعرفون القصرة؟ هل يعرفونها؟ لا ما أظن. نريد نعرف القصرة طبية، يعني إيش المرأة؟ أنا ما أعرفها. القصرة أنبوبة من المطاطية تدخل في مجرى البول، وفي نهايتها أنبوبة أخرى زي اللي، وفي النهاية يكون هناك كيس يجمع الفضلات البول في هذا الكيس، فمن خروجها من مصب البول إلى الكيس لا تلامس، فمن يوم خروجها من مجرى البول خلاص تصبح كأنها خارج من الجسم بعيدة عن الجسم، لا تلصق لا بالجسم ولا بهذا. طيب. وبالنسبة بس باقي يعني في اللي وباقي في الكيس. بالنسبة للبراز رحمه الله لو عن طريق الفتحة في البطن، هذا برضه يكون حول الكيس، وقد يكون جمع فيها الهواء وقد جمع فيها البراز، وحتى لو قيل يعني ولا تغير دائما لأن أساسها يكون ثابت، وإنما الكيس من برة ممكن إنك تفضيه وتغسل وتحطه مرة ثانية، لكن الأساس حقه يكون ثابت في البطن، تغيره مرات قليلة ما هو كل مرة، يمكن الكيس ما يكون تغيره تفضيه كل مرة مرتين في اليوم، بينما الأصل حقها يكون أصعب وتخليه مثلا يتغير كل 3-4 أيام. جميل جزاك الله خير. طيب لا يتحكم في إخراجه طبعا، لا البول ولا ال هذا بالنسبة للقصاطة كلها لا يتحكم فيها تمام. طيب والسؤال الآن من ناحية الطهارة، يعني كذا ولا من ناحية شرعية وضع القسطرة وكذا؟ من ناحية الطهارة. والله هذه الحقيقة مسألة يعني تعتبر من النوازل، يعني جديدة، مسألة جديدة، وإن شاء الله إذا الله يسر عليه يحصل اجتماع